حفل درتها لقاح خلفها سقب ويقدمها هناك وينزل ودعوا بأوعية وقالوا احملوا حتى عتوا وتمردوا وسطوا بها بطرا فأسرى في شواها المنصل قبل الصباح بصيحة أخذتهم بعد الرقاد سرى إليهم منهلوا بعث الإله إلى ثمود صالحا منه بنور سلامة لا يشكل قالوا له أخرج لنا من صخرة عشراء نحلبها إذا ما ننزلوا